بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله العلي العظيم سيكون كلامي موجها مباشرة إلى كل لابس ولامس ومسلط على هذا الجسد من جن أو جنية مهما كان سبب تسلطهم، سواء عن طريق العين أو السحر أيما كان هذا التسلط. اليوم ستكون بإذن الله العلي العظيم جلسة خاصة لكل متلبس بهذا الجسد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والله شهيد على ما سأقول، والله شهيد على ما في صدوركم وقلوبكم يا معشر الجن، وهو سبحانه الذي سيرمي في قلوبكم ما يشاء. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المجد المذل السميع البصير الحكم العزم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور أشهدك على ما سأقوله لهؤلاء الجن الذين تعلموا كيف تسلطوا ومكروا وتعلم مستودعهم ومستقرهم ومساكنهم يا عظيم وتعلم مكنوناتهم وما في ضمائرهم يا عليم يا عالم الغيب والشهادة أنت الشهيد بيني وبينهم يا عليم العليم بما في نفسي وما في أنفسهم يا عليم يا علام الغيوب بعلمك يا علام الغيوب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أدعوك يا خالقنا من كان فيه الخير وأردت له النجاة من سخطك وعذابك وحرقها فاقض فيه السمع والطاعة وخشيتك والخروج الساعة الساعة يا نور النور ومن كان في صدره الغل والكبر والتجرؤ وما فيه خير فدمره وارجمه بشهاب حارق قاتل قاصد الساعة الساعة يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا جبار الشيطان يدعوكم لتكونوا من أصحاب السعير ونحن ندعوكم للرحمن الرحيم الواحد القهار الواحد الجبار الواحد الكريم نداء إلى كل من كان في هذا الجسد من بني الجنة، ندائي إلى كل من كان في هذا الجسد من بني الجنة، ندائي إلى كل من كان في هذا الجسد من بني الجنة، بسم الله الواحد القهار، بسم الله الواحد القهار، بسم الله الواحد القهار، إني أمركم أن تخرجوا من هذا الجسد طاعة لله عز وجل لا طاعة لأحد غيرها، بسم الله الواحد القهار، اعلموا علم اليقين أنكم في هذا الجسد محبوسين لا مفر لكم إلا الخروج، لا مفر لكم إلا الخروج، لا مفر لكم إلا الخروج بإذن الله الواحد القهار، أو الحرق أو التدمير بقدرة الجبار، أو الحرق أو التدمير بقوة الجبار، أو الحرق أو التدمير بقوة الجبار، فحكموا عقولكم قبل قوة أبدانكم، فحكموا عقولكم قبل قوة أبدانكم، مهما كانت قوتكم فإنها إذا فناء، مهما كانت قوتكم فإنها إذا فناء، مهما كانت قوتكم فإنها إذا فناء، إنكم ميتون لا محال، وأن يوم القيامة يأتي لا محال، لتقفوا بين يدي الله الجبار، ليتحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة فعلتموها في حياتكم الدنيا، وما عاد الإنسي أو الإنسية، فماذا ستقولون لله الجبار، فماذا ستقولون لله الجبار إذا سألكم عن أعمالكم وماذا ستفعلون، وماذا ستفعلون إذا أمر الله الواحد القهار ملائكة العذاب أن يسوقونكم إلى جهنم ويجرونكم على وجوهكم إلى النار، وأنتم مقيدون بالسلاسل والأغلال، وأنتم مقيدون بالسلاسل والأغلال، وأنتم مقيدون بالسلاسل والأغلال، وألقابكم في نار جهنم وأكلتم من شجرة من زقوم، وشربتم من ماء حميم ولبستم ثيابا من نار وقطران، فهل لكم القدرة أن تتحملوا كل هذه الألوان من العذاب التي أعدها الله الجبار للكافرين والمنافقين والقاسطين من الجن والإنس، بسم الله الواحد القهار، بسم الله الواحد القهار، إن كان القرآن وهو كلام رب العالمين يعذبكم يعذبكم يعذبكم ويحرقكم ويحرقكم ويحرقكم، ولا طاقة لكم على تحمله وأنتم تعلمون ذلك جيدا، فإن كان هذا كلام الله لا طاقة لكم به فما بالكم بعذاب الله يوم القيامة، فإن كان هذا كلام الله لا طاقة لكم به فما بالكم بعذاب الله يوم القيامة، بسم الله الواحد القهار، إن كنتم تخافون ملك الجن أو الساحر فالله عز وجل حق أن تخافوا منه، إن كنتم تخافون من ملك الجن أو الساحر فالله عز وجل حق أن تخافوا منه، فالله الواحد القهار وحق أن تخافوا منها، إن معشر الجن جميعا وكل من خلق الله الواحد القهار من سحرة الأرض من إنسهم وجنهم لن يستطيعون بإذن الله أن يأتوا الآن ليمنعوا عنكم العذاب من كلام الله إنهم لا يستطيعون بإذن الله الواحد القهار أن يأتوا الآن ليمنعوا عنكم العذاب من كلام الله فهل يستطيعون أن يأتوا يوم القيامة ليمنعوا عنكم عذاب الله أغفر لكم كلا وألف كلا وألف كلا فمن أحق أن تخافوا منه يا غافلين هؤلاء الضعفاء المخلوقون بالله الخالق القوي العزيز الجبار بسم الله الواحد القهار إن يدعوكم إلى الإسلام إن كنتم غير مسلمين وسأقدم لكم أكبر أدلة وبراهين بإذن رب العظيم على أن هذا الدين من عند الله ألم تسألوا أنفسكم من قبل لماذا إذا سمي هذا الإنسان هذا الإنسان اسم الله عز وجل على طعام أو شراب لا تستطيعوا أن تنالوا منه شيئا مع أنه لو لم يسمي اسم الله أكلتم وشربتم معها ألم تسألوا أنفسكم من قبل لماذا إذا صلى هذا الإنسان الصلاة الذي يدعو إليها الإسلام من ركوع وسجود وقيام وجلوس عذبتم وتعذبتم وزاد عذابكم مع أنه لو قام وجلس دون صلاة لا يحدث لكم شيئا والله لو أنكم كنتم تعقلون لأجبتم على أنفسكم قائلين إننا يحدثون لا ذلك لأن هذا الدين من عند الله ومن أجل هذا يعذبنا الله بسم الله الواحد القهار إني أعلم أنكم تعلمون أن هذا الدين من عند الله ولكنكم تستكبرون فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم شديد العقاب لمن جاءه الحق ولم يؤمن بها وغفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى واعلموا أنكم لو أسلمتم وآمنتم بالله سوف تفوزوا في الدنيا والآخرة بمغفرة الله وفي الآخرة بجنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمها وأنهار من خمر لذة للشاربين فيها ثياب من سندس وإستبرق فيها حلي من ذهب وفضة فيها أفضل من ذلك كلها فيها رضوان من الله العزيز الحميد ربكم ورب آبائكم الأولين ورب راض غير غضبان ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله العظيم الذي يراكم الآن ويسمع ما ويسمع كل نجواكم في أنفسكم ويعلم ما في صدوركم من آن. أكل ذلك النعيم مما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين من الجن والإنس. خير لكم عند ربكم أم جهنم وبئس المصير؟ خير لكم عند ربكم أم جهنم وبئس المصير؟ أرحمة من الله ومغفرة من الله ورضوان الله خير لكم من ربكم أم عذاب الله وسخط منه سبحانه وغضب من الله ونار وجحيم وعذاب مقيم ونار وجحيم وعذاب مقيم. بسم الله الواحد القهار. اعلموا أن الله ليس بغافل عنكم لكن يمهلكم لحكمة يعلمها سبحانه ولو شاء الله لأهلككم، ولو شاء الله لدمركم، ولو شاء الله لنسفكم. بسم الله الواحد القهار. إن أردتم الخروج عن الإسلام والإيمان والتوبة الصادقة لله رب العالمين فهنيئا لكم بتوبتكم واخرجوا طاهرين لله العظيم. إن أردتم الخروج على الإسلام والإيمان والتوبة الصادقة لله رب العالمين فهنيئا لكم بتوبتكم واخرجوا طاعة لله العظيم. اعلنوها الآن لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعلنوها الآن لله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعلنوها الآن للجبار. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلنوها للجبار. اعلنوها للقادر العظيم. اعلنوها للخالق القدير. اعلنوها للجبار. اعلنوها للجبار. اعلنوها للقوي الجبار. وإن أردتم أن تخرجوا على ما أنتم عليه من ملة الكفر فلا إكراه في الدين واخرجوا طاعة لله العظيم. وإن أردتم أن تخرجوا على ما أنتم عليه من ملة الكفر فلا إكراه في الدين واخرجوا طاعة لله العظيم. وإن أبيتم الخروج فبسم الله قد حذرتكم وأنذرتكم والله خير الشاهدين. حتى إذا أماتكم ودمركم وحرقكم بالقرآن وبقدرته لا أسأل عنكم يوم القيامة يا من يريد التجبر والتكبر على كلام العظيم. أشهدك يا جبار. أشهدك يا جبار. أشهدك يا حي يا قيوم أنا أنذرناهم سخطك وعذابك يا نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأزلهما الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان إنه لكم عدو مبين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الشيطان الشيطان الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان الشيطان الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إنما ذلكم الشيطان الشيطان الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان الشيطان الشيطان له قرينا فساء قرينا ألم تر إذا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بها ويريد الشيطان الشيطان الشيطان ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يتخذ الشيطان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان لزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرها. وإما ينسينك الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يا بني آدم لا يفتنن لكم الشيطان الشيطان الشيطان يا بني آدم لا يفتنن لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين وإما ينزغنك من الشيطان الشيطان الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان الشيطان الشيطان تذكروا بين هم مبصرون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العليم الكبير الشهيد العليم العليم بما في مكنونات من متسلط على هذا الجسد العليم ما في نفسه عظيم إن كان فيه خيرا وتاب إليك يا جبار اللهم اخرجه الآن من هذا الجسد العظيم وإن كان من المتكبرين من حزب الشيطان الشيطان الذين يعبدون الشيطان ويعبدون الطاغوت اللهم فاجعل آياتك حارقة قاتلة صاخبة مدمرة لهؤلاء الشياطين اللهم دمر بها وحرق بها كل شيطان شيطان كل شيطان مكابر الآن معاند يا نور النور وإن زين لهم الشيطان الشيطان الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيها وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ زين لهم الشيطان الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما فرأت الفئتان نكص على عقبيها وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الشيطان الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان الشيطان الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان الشيطان الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الشيطان الشيطان الشيطان الرجيم يا من ما زلتم مكابرين في هذا الجسد ومتسلطين عليها أنبئكم وأذكركم بيوم القيامة، حيث يقف إبليسكم، حيث يقف إبليسكم على منبر من نار، وهذه خطبتكم لكم يوم القيامة في النار وعذاب الحريق. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان الشيطان الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلاموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعيد لكم يا ملايين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تدمركم هذه الآية بإذن رب العظيم، وتزيدكم حسرة على حسرة بإذن الجبار. وقال الشيطان الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان الشيطان الشيطان فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان لربه كفورا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان إن الشيطان يمزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الشيطان الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانياه إلا الشيطان الشيطان الشيطان وما أنسانياه إلا الشيطان ولأذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان الشيطان إن الشيطان إن الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وما أرسلناك من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتها فينسخ الله ما يلقي الشيطان الشيطان الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الشيطان الشيطان وكان الشيطان للإنسان خذولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان الشيطان الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليها قال هذا من عمل الشيطان الشيطان الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وعاد وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان الشيطان الشيطان وزين لهم الشيطان وأمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وإذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان الشيطان الشيطان أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إن الشيطان الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان الشيطان الشيطان إنه لكم عدو مبين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان الشيطان الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وإما ينزغنك من الشيطان الشيطان الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ولا يصدنكم الشيطان الشيطان الشيطان ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان الشيطان الشيطان سول لهم وأبلى لهم إنما النجوى من الشيطان الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الأولى استحوذ عليهم الشيطان الشيطان الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان الشيطان الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كمثل الشيطان كمثل الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر من كان منذا ما زال معاندا ما كان من هؤلاء الجن معاندا من كان معاندا مكابرا اللهم فحركه يا حي يا قيوم حركه يا رب العالمين حركه يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من خرج طائعا لك موحدا لك يا رب السماوات والأرض اللهم أنت قد أكرمته بالتوبة يا نور النور ومن خرج من هذا الجسد على ملته كافرا فقد كافيتنا إياه يا نور النور أما من بقي معاندا مكابرا في هذا الجسد أما من كان بقي في هذا الجسد مكابرا معاندا اللهم فحرق هنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فأصابها إعصار فيه نار نار نار فاحترقت فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وقود النار النار النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان مكانا ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق اللهم أوقد لهم نارا وزدهم نارا على نارا اللهم أوقد في أجسادهم نارا وزدهم نارا على نارا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية يا قوي يا جبار يا قدير يا عليم اجعل صوتي على هذا الشيطان الآن نارا اللهم اجعل صوتي على هذا الليل نارا اللهم اجعل صوتي بآياتك يا عظيم اجعل صوتي بآياتك على هذا الليل نارا نارا نارا نارا نارا تلحقه أينما فر وأينما اختفى في هذا الجسد يا عظيم اللهم اجعل هذا الصوت بقرآنك عليه نارا وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة في عمد ممتدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللعين واسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم اللهم يا حي يا قيوم تمرض عليهم الآن ملائكة يسحبونهم على وجوههم في النار، يسحبونهم ويجرونهم إلى في النار، ويوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ويوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أو خذوه فغلوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذ من في النار. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا منتقم يا عزيز يا كريم، أنت الشهيد أن أنذرنا هؤلاء الجند عظيم. من كان يا حي يا قيوم، من كان منه تائبا إليك طائعا خاشعا لك يا عظيم. اللهم فأخرج ولا ترده لهذا الجسد يا نور النور. ومن كان من المكابرين المعاندين فتم حرقهم يا نور النور، فتم حرقهم يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أنك الشهيد، الحمد لله أنك العليم، الحمد لله أنك ناصرنا وناصر المبتلين. Yeah.